بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الأمر استقر بحمد الله على أن يكون درسه الاثنين في زاد المستقنع في مادة الفقه والقضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام ابن تيمية. وكان الكلام من قبل أن يكون كل كتاب في يوم، فمرة نشرح الزاد ومرة نقرأ قضاء الصراط المستقيم. ثم سألنا بعض الإخوة أن يكون الدرسان في يوم واحد، يجمع بينهما في درس واحد لئلا يطول الوقت بنا في شرح الزاد، ولكي يكون تركيز الإخوة وافيا ومجتمعا، لأن الدرس إذا تكرر كل أسبوع كان أقرب إلى التركيز والضبط من طول المدة كل أسبوعين مرة. فرأيت أن الدرس إذا كان من المغرب إلى العشاء لن يكفي يقرأ الكتابان في هذا الوقت، وسيكون الكلام مقتصرا على قدر لا يفسد شرح الزاد إذا أردنا أن نعطي قراءة الصراط المستقيم حقه. فتأملت واستعنت بالله تعالى، ورأيت أن يكون الدرس في يوم واحد لكن نزيد ساعة قبل المغرب، هذا في فترة الصيف. وفي الشتاء إن شاء الله ربما يكون الساعة هذه بعد العشاء، بما أننا بدأنا في توقيت الصيفي والمدة بين العصر والمغرب طويلة، ممكن أن نزيد ساعة أو نحو من ساعة، يعني تقل قليلا عن الساعة ربما قبل المغرب، وتمتد يعني الساعة قبل المغرب وتمتد الدرس إلى العشاء. ولكن بأي كتاب الكتابين سنبدأ؟ لن نثبت شيئا، يعني لن يكون الدرس دائما قبل المغرب في الزاد، ولا دائما قبل المغرب في صلاة المستقبل. وهذا حرصا مني على حضور الطلبة واستفادتهم من الكتابين، لأن إذا قلت سيكون الدرس قبل المغرب دائما في قضاء الصراط المستقيم، سترى الإخوة أو كثيرا من الإخوة يحضرون عند المغرب وتكون حضور قبل المغرب، والعكس أيضا. فمن أراد تحصيل الاستفادة ولو من كتاب واحد فلابد أن يحضر الدرسين. ومن خاطر وأتى في وقت متأخر ربما يفوته ما كان يقصده، وهذا نوع من تعويض الطلبة وتربيتهم والتعاون معهم على البر والتقوى. فسنطبق هذا الليلة من نجمع بين الكتابين، وربما يكون الكلام كله في تمهيد للزاد. ثم في الدرس القادم إن شاء الله موعدنا قبل المغرب بنحو من ساعة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويتم علينا. نريد أن نقدم مقدمة قبل الدخول في شرح زاد المستقنع. ليست هذه المقدمة في أهمية علم الفقه، فقد تكلمنا عن ذلك براءة، ولا هي في أهمية الدراسة المذهبية، قد أفضنا في ذلك كثير وطولنا فيه ما طولنا، ولا في المنهجية التي ينبغي أن تسلك في قراءة كتب المذهب، لأننا أشرنا إلى ذلك كثيرا. ومن كان جديدا معنا في الدرس يمكن أن يستفيد من إخوانه الذين سبقوه ويسألهم عما يحتاجه من هذه الأمور التي أشرت إليها. وإنما الكلام منصب على زاد المستقبل في حديث عن مؤلفه وعن الكتاب وعن طريقتنا في شرح هذا الكتاب. فأما عن مؤلف هذا المدح فإن مؤلفه عالم كبير إمام من أئمة الحنابلة المتأخرين الذين هم من منقح المذهب المرداوي إلى آخره، هؤلاء هم المتأخرون من الحنابلة. فبعد أن حرر المرداوي المذهب وبين الصحيح من الروايات المطلقة في الفروع وفي المقنع في كتابيه تصحيح الفروع والإنصاف، ثم اختصر ذلك في كتاب التنقيح، اختصر الإنصاف في التنقيح على المقنع، فصار هذا عمدة لكل من أتى بعده. وكان هذا في أواخر القرن التاسع، والمرداوي متوفى سنة 85 من الهجرة. فأتى بعده عالمان كبيران من أئمة المتأخرين، فألف كتابين عليهما معول كل الحنابلة بعدهما بل في عصرهم، الشيخ تقي الدين ابن النجار الفتوحي صاحب المنتهى متوفى سنة 72 و900، حيث ألف كتاب المنتهى الذي هو منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات، جمع فيه بين المقنع والتنقيح وزاد من عنده زيادات، وربما أشار إلى قول ثان قليلا لقوة الخلاف أو لأن عليه العمل أو نحو ذلك من المقاصد التي ذكرها في مقدمته. وهذا المتن مركز ومختصر وجامع لمسائل كثيرة، وهو عمدة المذهب ولا يعدله مثل غيره، مثل منتهى الدرجات. في نفس الوقت، وكان ابن النجار في مصر، في نفس الوقت ألف عالم آخر متنا مشبعا بالمسائل محررا، اعتمد فيه أيضا على تصحيحات المرداوي وعلى الفروع وعلى المقنع، وحذى فيه حذو صاحب المستوعب، استفاد من كتب كثيرة قبله، ولم يؤلف متن مثله في تحرير المسائل وكثرة النقود. يعني هذا فيه ميزتان، تحرير المسائل وكثرة النقود. ربما تجد متنا أوسع منه في النقود لكنه ليس مثله في تحرير المسائل، أو كونه على قول واحد وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد. فلن تجد متنا على قول واحد مثل هذا المتن في تحرير نقوله وكثرة مسائله. هذا المتن هو الإقناع لطالب الانتفاع، ومؤلفه هو هذا العالم الذي سأتكلم عنه. فصار هذان المتنان عمدة المتأخرين وعليهما المعول في القضاء والإفتاء، وشرح وحشي عليهما واختصر وجمع بينهما وخدم الفكرة الكبيرة، وصار هم الحنابلة بعد تأليف هذين الكتابين في فهمهما وضبطهما وحفظهما والتحشية عليهما وشرحهما والعمل بما فيهما والقضاء والإفتاء بالأحوال التي في هذين الكتابين. ويقع بينهما خلافات، فاهتم من بعدهما ببيان الراجح من القولين في ما اختلف فيه. هذا متن المنتهى والذي ذكرناه، والآخر متن الإقناع، ومؤلفه هو مؤلف زاد المستقنع. ومؤلف زاد المستقنع إمام كبير، ولد سنة 95 و800، وتوفي سنة 68 و900، كان هو من علماء القرن العاشر للهجرة، توفى سنة 68 و900، يعني 968 بالقراءة المألوفة 968. هو شرف الدين، لقبه شرف الدين، وكنيته أبو النجا، واسمه موسى. هو شرف الدين أبو النجا موسى ابن أحمد ابن موسى ابن سالم ابن أحمد ابن عيسى ابن سالم الحجاج، نسبة إلى حجة، قرية من قرى نابلس، وهي بلدة في فلسطين، نشأ فيها ثم ارتحل إلى الشام، وقرأ فيها على كبار علمائها متفنن على شهاب الدين الشويكي صاحب التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح استفاد منه كثيرا واتفنن على غيره من علماء الشام ورحل إلى غير بلد واتفنن على علمائها استفاد منهم واتفنن عليه كثير من العلماء في عصره ومنهم ابنه يحيى الحجاج. هذا العالم الكبير وصفه من ترجم له أوصافا ضخمة تدل على تقدمه في العلم، فيصفونه بأنه الشيخ الإمام العالم العلامة البحر الفهامة القدوة المجتهد. وصفه الغزي في النعت الأكمل بأنه شيخ الإسلام، لقبه شيخ الإسلام. وصفوه بأنه فقيه مفسر محدث، وأطنبوا في وصفه كثيرا ومؤلفاته تدل على ذلك. الرجل في جمعه للكتب ليس مخلدا، وإنما يسلك مسلك المجتهدين في المذهب، ويختار أقوالا خلاف الأقوال التي اختارها المرداوي. فهو أكثر مخالفة للمنقح اللي هو المرداوي من صاحب المنتهى، أكثر استقلالا وترجيحا من صاحب المنتهى، كما أن عبارته أحسن وأيسر من عبارة صاحب المنتهى. وهذه من مميزات نشر الإقناع، وللمنتهى مميزات أخرى ليس الوقت وقت ذكرها، لكن مشهد الإقناع هذا من المتون التي اشتهرت شهرة كبيرة وسار بها الرباب واعتنى بها الناس، وشرح شرحا وافيا من أحسن الشروح التي ألفها المتأخر وكشاف القناع عن مثل الإقناع للشيخ منصور البهوتي صاحب روض المنبع. وهذا أحسن شرح للشيخ البهوتي، كما أنه حشي عليه من البهوتي حشية الإقناع وهي حشية مفيدة، أحسن حشية كتبها البهوتي، كما أنه حشي عليه حشية أخرى لتلميذ الشيخ البهوتي وهو الخلوتي، البهوتي الخلوتي الشيخ محمد الخلوتي المصري، وهي مخطوطة لم تطبع بعد، مفيدة ونافعة، فيها تعقبات صاحب الإقناع وتعقبات للشارح الشيخ منصور، فيها فوائد كثيرة. وهو نفسه الحجاوي شرح غريب كتابه الإقناع، فهذا ما كتب عن الإقناع باعتباره شرحا أو تحشية، لكن جمع بينه وبين المنتهى كما في غاية المنتهى، الجمع بين الإقناع والمنتهى للشيخ مرعي بن يوسف الكرم الحنبلي. فهذا مثل الإقناع من أحسن متون الحنابلة وأوسعها عبارة وأكثرها تحريرا ونقولا، وفيه ترجيحات وفيه استقلال. كذلك مثل الزاد، زاد المستقنع مختصر المقنع، والمقنع الموفق الدين ابن خدامة، وهو حلقة في سلسلة وضعها الشيخ ابن خدامة الإمام الموفق للحنابلة، بداية من أول مرحلة في طلب العلم إلى آخر مرحلة وهي مرحلة الاجتهاد. فألف العمدة على قول واحد، ثم بعده المقنع على يذكر فيه القولين والروايتين والوجهين، ويرجح غالبا وربما يطلق، لكنه لا يذكر الدليل ولا التعليل. ثم الكافي، وفيه الروايتان والوجهان والقولان والاحتمالان، لكن فيه الأدلة والتعليلات. فالطالب ترقى بعد تصور المسائل والاقتصار على قول واحد في المذهب إلى معرفة الخلاف بدون معرفة الدليل أيضا، فاتسعت مداركه نوعا ما، ثم يتبع ذلك بمعرفة دليل كل قول باختصار وليس باستفاضة، ومعرفة التعليل ليكون متمرسا في معرفة وجه دلالة النصوص أو الأدلة على هذه الأقوال. ثم بعد ذلك ألف المغني شرح به مثل الخرقي، وهو في مرحلة الاجتهاد المطلق، يستقل الإنسان في هذه المرحلة بالاختيار والترجيح، ويتوسع الشيء الموفق في هذا الكتاب ويذكر الأدلة والتعليلات والمناقشات، وربما خالف معتمد المذهب في مسائل كثيرة. لذلك لم يعتمد الحنابلة في معرفة راجح المذهب على المغني، لم يعتمد على المغني، إنما اعتمدوا على المقنع والكافي. فالحلقة الثانية من هذه السلسلة هي حلقة المقنع، وهذا المتن عليه معول المتأخرين في نظمه وشرحه والتحشية عليه واختصاره والجمع بينه وبين كتاب آخر، وحتى في ترتيب المسائل وترتيب الأبواب بعد هذا المتن كانوا يسيرون على ضربه. قبل متن المقنع ربما تجد اختلافا في الترتيب، ترتيب الأبواب، لكن بعد المقنع يسيرون على نهجه في الترتيب ويعتنون به اعتناء كبيرا. فاعتنى به المرداوي مرتين، مرة في الإقناع حيث حذى حذوه ونسج على منواله واستفاد منه الغلم الحجاوي في الإقناع، حيث حذى حذوه وصار على منواله ونسج على منواله وصار على ضربه ورتب كتابه على ترتيبه واستفاد منه كثيرا، لكنه لم يكن مختصرا له ولا ملتزما أن يذكر كل ما فيه ولا أن يقدم ما قدمه. وأما في الاعتناء الثاني في متن الثاني الذي هو مختصر المقنع، وتارة يكتب عليه في نسخ المكتوبة مختصر المقنع وتارة يكتب عليه زاد المستقنع، ويقول في مقدمته إن هذا المتن على قول واحد، يعني من مقنع الإمام الموفق هو مختصر في الفقه، من مقنع الإمام الموفق، يعني أنه مأخوذ من كتاب المقنع الموفق الدين ابن قدامة، من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، فلا يخرج في الزاد عن المقنع بخلاف الإقناع ربما خرج عنه وزاد مسائل ليست فيه أو نقص منه، إلا أنه في ذلك المستقنع مختصر يقتصر على قول واحد، وربما حدث منه مسائل نادرة الوقوع وزاد مسائل أخرى تشتد الحاجة إليه. قال ربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد. فاعتنى رحمه الله بكتاب المقنع واختصره في متن الزاد. قالوا عن متن الزاد إنه متن عم النفع به مع وجازة لفظه، وذلك محمد عم النفع به مع وجازة لفظه، وهذا واقع. الكتاب مختصر ومركز وعبارته متينة ومنضبطة، إذا تربى عليها طالب العلم حصل بإذن الله ملكة في فهم كلام أهل العلم، في التعبير بألفاظه وفي الانضباط بعبارات الفقهاء وفي حسن فهم عباراتهم وكلامهم بمنطوقها ومفهومها. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه المدخل إن مسائله بالمنطوق والنص تبلغ 3000، وتبلغ بالمفهوم والإيماء 3000، فيكون الجميع كم؟ 6000 مسألة في هذا المدخل الصغير، طبع طبعة مثل كف اليد كتيب صغير، في 6000 مسألة بالمنطوق والمفهوم. ولذلك قال بعضهم متن زاد وبلوغ كافيان في نبوغ، يعني متن زاد زاد مستقنع وبلوغ جو بلوغ المرام الحافظ بن حجر كافيان في نبوغ الطالب. وأثنى عليه العلماء كثيرا في عصره وبعد عصره، واعتنى به للحنابلة فشرحوه وكتبوا عليه حواشي ونظموه، فكان من أكثر المتون اعتناء عند المتأخرين، متون مختصرة هذا من أكثرها اعتناء. وصار بعضهم يعقد المقارنة بينه وبين متون في مرتبته مثل عمدة الموفق بن خدامة ودليل الطالب بمرعي وأقصر المختصرات ابن بلبان، لكن من قرأ هذه الكتب ودراها يعلم أن هذا المستقنع لا يدانيه كتاب من هذه الكتب، فعمدة الموفق بن خدامة أقل بكثير من حيث المسائل، وإن امتازت بذكر بعض الدلائل وليس فيها معتمد المذهب في كل الأقوال، فمعتمد المذهب يخالف كثيرا ما قرره ابن قدامة في العمدة، فلا يؤخذ منها المذهب وإن كانت من الكتب المهمة وهي من مراجع المرداوي في الإنصاف، لكن ليست هي المعتمد بمعرفة صحيح المذهب، وهي أقل مسائل. وحتى في دقة الألفاظ ودقة التعبيرات تجد أن زاد المستقنع أدق وأوفى. وإذا جئنا نقارن بينه وبين أقصر المختصرات وجدنا أن زاد المستقنع أكثر مسائل وأضبط عبارة، وإن كان أقصر المختصرات يمتاز بأنه أسهل في العبارات ولا يخالف معتمد المذهب مثل ما خالفه الحجاوي في زاد المستقنع، فخلافاته ليست كخلافات الحجاوي، لكن اعتناء الحنابلة بالزاد أكثر من اعتنائه بأقصر المختصرات، فأقصى المختصات لم يطبع له إلا شرحان الفوائد المنتخبات وكشف المخدرات، وعليه حاشية لابن بكران. هذا ما وصلنا من الكتب التي خدمت هذا المد المفيد. أما زاد المستقنع فمشروحه وحواشيه كثيرة، وهي ميزة يمتاز بها على غيره من المفهوم. حتى مثل العمدة، مثل العمدة لم يخدم في الشرح خدمة كبيرة، وإن كان من أحسن ما خدم به، وليس لمتن آخر هذه الميزة أن شيخ الإسلام شرحه، لكن شرح شيخ الإسلام لم يكمل، وحتى الذي كتبه لم يصل إلينا منه إلا قدر لا يمثل كل ما كتبه شيخ الإسلام. لكن لا شك أن اعتناء شيخ الإسلام بمتن ابن قدامة يجعل هذا المتن مكانة كبيرة عند الحنابلة، ويدل على مكانة هذا المتن أن يعتني بمثل شيخ الإسلام ابن تيمية ويشرحه. لكن قد يقال أن المقارنة أيضا في هذا الصدد ظالمة، لأن الحجاوي ألف كتابه بعد وفاة شيخ الإسلام بأكثر من 200 سنة، فلم يكن معاصرا لابن قدامة حتى يقال شرح ابن تيمية العمدة ولم يشرح الزاد. هل قارن بينهما لنقول أنه شرح العمدة ففضلها على الزاد؟ شرح ما كان موجودا في زمانه، متن مختصر، وأكثر الكتب في زمان شيخ الإسلام لم تكن بهذا الاختصار، وكانت مطولة أو فيها ذكر الروايات والأوجه والاحتمالات. لذلك ولم يشرح المقنع مثلا، ولم يشرح الكافي، وإنما شرح العمدة باعتبارها على قول واحد. فإذا الزاد يفوق العمدة ويفوق أقصر المختصرات، وأما الدليل فقد كثر الكلام في ذلك. وحنابلة الشام يعتنون بدليل الطارق، وحنابلة النجم يعتنون بزاد المستقنع، وفي بعض مناطق الحجاز والمناطق القريبة من النجم كانوا يعتنون بدليل الطارق. إلا أن من اعتنى بالكتابين وعرفهما في الغالب يفضل متن الزاد، وإن قال إن الدليل أحسن ترتيبا وأحسن تصويرا للمسائل وأقل خلافا للمذهب، إلا أن زاد المستقنع يفوقه في كثرة مسائله وقوة عباراته ودقة ألفاظه، ويفوقه في أمر آخر وهو أن شارحه محقق المذهب وإمام المتأخرين الشيخ منصور بن يونس البهوتي، وهذه الميزة لا توجد لأقصر المتصرف، ولا توجد لدليل الطالب، ولا توجد لعمدة الفقه. طبعا دليل الطالب ألف في القرن الحادي عشر، لأن الشيخ مالك توفى 1033 والشيخ البهوتي توفى 1051، فمن شيخ من؟ مرعي شيخ البهوتي ولا البهوتي شيخ مرعي؟ لو أن مرعي متوفى سنة كام؟ 1033، البهوتي 1051، والبهوتي شيخه. هذا مش مقياس يعني، مش مقياس. كان مرعي في مصر، أتى إلى مصر، وكرمي من طول كرم في الشام في فلسطين، وأتى إلى مصر وعاش فيها، وطالب مشايخ جامع السلطان حسن، وقرأ المنتهى على الشيخ البهوتي، ومنه اختصر دليل الطالب وعرضه عليه، فقال له تزددت قبل أن تتحصل. الشيخ مرعي لما ألف دليل الطالب عرضه على البهوتي، فقال له تزددت قبل أن تتحصل، ويقولون أنه أخذه من قراءته متن المنتهى على الشيخ منصور البهوتي. ذكر ذلك ابن بشر في عنوان ابن بشر في تاريخ نجد، عنوان المجد في تاريخ نجد. فالشاهد أن دليل الطالب أحسن ترتيبا وأيسر في فهمه وأحسن تصويرا وعرضا للمسائل، فلذلك كان كثير من العلماء يعتنون به وشرحوا كتبا عليه حواشي ونظم. أما زاد المستقنع فأدق عبارة وأكثر مسائل وأكثر تحريرا للمسائل، فيه مسائل بالعشرات في الزاد ليست موجودة في دليل الطالب، بل فيه أبواب لا تكاد تجد فيها، لا تكاد تعقد فيها مقارنة بين دليل الطالب وزاد المستقنع، أبواب كاملة تجد عبارات الدليل فيها يسيرة مختصرة مختضبة، وعبارات الزاد رائقة وقوية ومتينة، وطول فيها وذكر أهم المسائل التي في هذا الباب. فلا شك عندي أن زاد المستقنع مقدم، وإن كان دليل الطالب مفيدا جدا، فمن لا يستطيع فهم الزاد يمكن أن يبدأ قبله بدليل الطالب. لكن إذا اعتبرنا جلالة المؤلف فإن مؤلف الزاد أجل عند الحنابلة من مؤلف الدليل، وإذا اعتبرنا قوة عبارة المتن فإن الزاد أقوى وإذا اعتبرنا كثرة المسائل فزادوا أكثر، وإذا اعتبرنا كثرة الشروح والحواشي فزاد أكثر، وإذا اعتبرنا جلالة الشراح والمحشين فزادوا أيضا. يعني ما الذي شرح دليل الطالب؟ التغليبي في نادي المآل هو شرح جيد، وإن ظلمه ابن بدران لكنه شرح جيد، لكنه ليس مثل الروض، وشرحه ابن ضويان في منار السبيل، وهو شرح مفيد في جانب معرفة دليل الأقوال والتعليل وذكر بعض الروايات، إلا أنه قليل الفائدة في فك عبارات متن الدليل. كتبت عليه حواشي، بعضها طبع وبعضها لم يطبع ونظم أيضا. أما زاد المستقنع فما أكثر ما كتب عليه وما أكثر ما شرح. لذلك قال بعض الحنابلة المعاصرين: والذاب زاد على الدليل فأنصفه بإمام بمسائل وإمامة للمصنف. زاد عليه في كثرة المسائل وفي إيه؟ جلالة المؤلف، إمامة للمصنف. وكذا بأن الشرح روض مربع والشارح المنصور إحداها تكفي، واحد من هذه تكفي المقارنة وترجح جانب الثاني. هو أكثر مسائل، هو لإمام كبير أجل من مؤلف الدليل، وكلاهما كبير كبير القدر في المذهب. وكذا بأن شرحه روض مربع، من حيث هو شرح قوي جدا، ومن حيث شارحه شيخ منصور البوطي الذي لا ليس في المتأخرين مثله، حتى قالوا ان كل ما كتب على الاقناع والمنتهى وغيرها من الحواشي والشروح من قبل المتأخرين فلا تعويل عليه الا كلام الشيخ منصور البوطي ما عدا الخلوه تلميذ البوطي. فبان بذلك فضل متن الزاد على دليل الطالب. والشيخ السعدي رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي، ومن العلماء الحنابلة الأجلاء في عصرنا، ممن له قدم راسخ في المذهب ومعرفته ودراياته والترجيح فيه أيضا، وله يد طولة في هذا الباب، حفظ دليل الطالب ثم نصح تلامذته بأن يحفظوا زاد المستقبل. هذا كلام رجل خبير بالكتابين، حفظ دليل الطالب ونصح تلامذته بحفظ زاد المستقبل. ذكر ذلك الشيخ المعتمين في بعض كلامه عن زاد المستقبل، ونصح الشيخ المعتمين بحفظه وأوصى بذلك، وقال إن كثيرا من الطلبة حفظوه عن ظهر قلب. واعتناء الشيخ بالذات واضح، لم يعتني بالدليل، لم يشرح دليل الطالب، وإنما شرح زاد المستقبل وشرح الإقناع أيضا. والله أعلم أتمه أو لم يتمه، لكنه بدأ في شرحه. لذلك وما ذكرت هذا الكلام إلا لتعتنوا بمتن زاد المستقبل، بحفظه وتصور مسائله وفهم شرحه، ولم نذكر هذا الكلام للحط من الكتاب أو تفضيل الكتاب إلا لحيثية فيها إفادة الطلب، لم نريد الحط من متن آخر ولا الكلام عن عالم أو تقليل شأن شرح، وإنما نريد الكلام الذي يفيد الطلب. لكن إذا لم تستطع شيئا فدع وجاوزه إلى ما تستطيع. ربما يقرأ بعض الطلبة في ذات المستقنع فيجدوه صعبا عبارة وعويصا في مسائله وعسرا في ترتيب مسائله، وفي أحيانا خلل في الترتيب كما في باب المياه مثلا في أوله خلاف دليل الطالب، فيرى أنه لن يستطيع تصور المسائل من متن الزاد في أول أمره، فهل يترك دراسة المذهب؟ يقول له خلاص اترك الدراسة، ولا نقول له ادرس على متن تستطيع ان تفهمه ويفيدك في تصور المسائل، وليكن دليل الطالب. دليل الطالب ليس متنا سيئا ومن اجل المتون، لكن نحن نقارن في باب الفضل، ايهما افضل، ايهما افضل، ايهما مقدم، ايهما كثر الاعتناء به. اذا تيسر لطالب العلم من يشرح له اخصر المختصرات او دليل الطالب، ولم يتيسر له من يشرح ذات المستقنع، فهل يصر على دراسه ذات المستقنع؟ لا، كثير من الطلبه يظن ان هذا الكلام توقيفي، يعني لا يجوز ان يخالف، توقيفي فلا يجوز أن يخالف. لا، ليس كذلك، هذا الكلام اجتهاد من قائله، وربما رأيت أنت بدليل الطالب ما لم أرى أنا، واستفدت منه ما لم أستفده أنا. والمهم أن تذاكر وأن تبدأ في شيء وأن تحفظ وأن تعتني بكتاب ثم تزيد مسائل غيره عليه. فإذا يسر الله أن نشرح لنا المستقنع فهذه ميزة لزاد المستقنع بالنسبة لإخواننا الذين يحضرون معنا. والكتاب مميز في نفسه ومميز بأن صار بعض الناس يعتنون به في بلادنا، فيمكن أن يستفاد منه الفائدة المطلوبة إن شاء الله. خدم الزاد يعني خدمات كثيرة في الشروح والحواشي، فمن أهم شروح، ولا يعني هذا الشرح شرح غيره لا قبله ولا بعده، وقبله لا يعرف ان في شرح اصلا، الا ان بعضهم ذكر ان فيه من شرح مناسك كتاب المناسك لجلال المستقبل، لكن هو اول شرح للكتاب، وهو اوفى شرح واحسن شرح في تقرير المذهب، واحسن شرح في فهم كلام المصنف، وعليه تعويل من اتى بعده، ولا يمكن ان يستغنى بغيره عنه، ويمكن ان يستغنى به عن غيره. هو الروض المقبول، الكتاب الذي ألقى الله له القبول في الأرض، وقرر في الجامعات والمدارس والمعاهد العلمية، في ديار نجد، في جامعات المملكة، وفي معاهدها العلمية، وفي دروس المشايخ وحلقاتهم يعتنون بزاد المستقنع كثيرا، وفي مصر في الأزهر كانوا يدرسون الروض المربع في المرحلة الثانوية، في الأربع سنوات كانوا يدرسون الروض المربع كاملا، وهذا يدل أن حنابلة مصر اعتنوا بزاد المستقنع وبشرطه الروض المربع، هذا أشهر عند حنابلة مصر. وكتب على زاد المستقنع حواشي، وكتب على الروض المربع حواشي. يعني زاد المستقنع كلمات السداد على متن الزاد للشيخ فيصل المبارك، يقول الشيخ بكر أبو زيد عنه وهو قليل الكلام، وفي حاشية جليلة يثني عليها أهل العلم في زماننا الشيخ صالح البليل، اسمها السلسبيل في معرفة الدليل، حاشية على زاد المستقنع، تميزت بذكر الدليل والتعليل والقول الثاني في المذهب عند قوة الكلام، واقتراض شيخ الإسلام ابن القيم، وبيان بعض محاسن الشريعة وحكم التشريع، والرد على بعض المنحرفين والعلمانيين في زماننا، فهي حاشية نفيسة جدا، إلا أنها لا تكفي وحدها في فهم الزاد أو في تصور المسائل التي احتواها متن زاد المستقبل، لا تكفي وحدها، هي مفيدة لكنها لا تكفي المطلوب وحدها. كما أن الطالب المبتدئ قد لا ينصح بقراءتها في أول أمر لأنها تشتت بمعرفة الخلاف، وليست المرحلة في الأول مرحلة ذكر القول الثاني، وما عجز الحجام أن يذكر لك القولين، ولا عجز الموفق أن يذكر لك القولين في العمدة، وإنما سار معك على لهج وترتيب. لذلك لا ينصح طالب العلم في أول أمره إلا بتصور المسائل، سار على ما يصور له مسائل المثل الذي يقرأه ويحفظه، بعد ذلك يقرأ ما شاء ويستفيد مما كتب على الزاد مطولا أو مختصرا. والشيخ صالح البليه تعليقاته على زاد المستقنع مع الشيخ صالح الفوزان طبع هذا في مجلدين في دار إشبيلية، هي أقل بكثير من السلسبيل، ولم يكملها الشيخ صالح البليه وأولها الشيخ صالح الفوزان. وعلى ذكر الشيخ صالح الفوزان فله شرح اسمه الشرح المختصر على زاد المستقنع، طبع في أربع مجلدات، وشرح جيد ومفيد في تصور المسائل وفي فهمها فهما معاصرا منضبطا، شرح مفيد، طالب العلم اذا قراه يستفيد منه تصور المسائل على وجه طيب وحسن. الشيخ صالح الفوزان معتني بالزاد كثيرا، تعلق عليه وشرحه بهذا الشرح المختصر، واختصره مع الروض واختصر معهما حاشية ابن قاسم في كتاب اسمه الملخص، فكان ملخص الفقه ايضا ملخص من الزاد، ويفيد في تصور المسائل. من الشروح او من الحواشي على زاد المستقنع والشروح عليه الزوائد على الزاد لمحمد بن عبد الله الحسين، جمع فيه زوائد الاقناع على زاد المستقنع، جمع في زاد الإثناء على زاد المستقبل، وقال إن بين الكتابين مرحلة لا يحسن أن يقفز طالب العلم من زاد المستقبل إلى الإثناء مرة واحدة، فأراد أن يؤلف كتابة في هذه المرحلة، فأخذ زوائد الإثناء على زاد المستقبل كتابا لمن؟ للحجاج، تعرفت خلاص كتابين للحجاج، فأخذ زوائد الإثناء على زاد المستقبل، فصار الكتاب مركبا من 4 كتب، زاد المستقنع للحجاج، والتعليقات على زاد المستقنع للشيخ محمد بن عبد الله الحسين، والزوائد على الزاد للشيخ محمد بن عبد الله الحسين، وشرح هذه الزوائد الشيخ محمد بن عبد الله الحسين. هذا كتاب مطبوع في المجلدين، كتاب مفيد للعلم. في شروح صوتية كثيرة، وأنا لم أسمع من هذه الشروح شيئاً ولا أعرف عنها إلا الشرح المنتهى، وما سمعته ولكن رأيته مكتوباً وقرأته مكتوباً، وهو من أحسن الشروح المعاصرة في الفقه، باعتبار أن المؤلف رحمه الله إمام الفقه بإجماع من يفهم في عصره، دع عنك أهل البدع والخرافة ومن لا يقدر أهل العلم قدرهم، لا شك أن الشيخ ابن عثيمين من فقهاء العصر، علام فقيه كبير، فشرحه للزاد من أحسن الشروح في فهم المسائل وتصويرها تصويرا حسنا، والأدب مع أهل العلم في ذكر الخلاف وحسن الترجيح والتوجيه للأقوال والتفقه في الدليل، لكنه معتن بالخلاف العادي، فطالب العلم المبتدئ يقصر عن هذا الكتاب، فالكلام ليس في قصور الكتاب، الكلام في قصور الطالب المبتدئ، هو قاصر عن هذا الكتاب. نعم إذا قرأه يفهمه، لكن ليس المراد أن تفهم، لكن المراد أن تضبط العلم ويرسخ في قلبك. أنت قرأت المغني تفهمه، ربما تفهم المغني ولا تفهم زاد المستقنع، فأنا أقول اقرأ في المغني واترك زاد المستقنع، فالعبرة ليس بالفهم فقط، ولكن العبرة بأن ينضبط العلم ويرسخ في قلبه، وذلك لا يكون إلا بعد تصور المسائل، وهذا لأه العلماء عبر القرون يبدأون بتصوير المسائل فقط، لا يكون دليلا ولا تعليلا ولا خلافا. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في المدخل يقول إن بعض أهل العلم اعتنى بالزاد على 3 مراحل، فللمبتدئين بتصوير مسائل فقط، وللمتوسطين بذكر الدليل والتعليل، ولمن بعدهم بذكر ذلك مع الخلاف، يبقى اشرح ذلك 3 مرات، مرة يصور مسائله ولا يزيد، يفك العبارة معنى كلامه كذا، يريد كذا، هذه المسألة صورتها كذا، وهذا الذي أوصل علماء به في كتبه وفي كتب أدب الطلبة، وهو المنهج العملي الذي سار عليه أهل العلم. بعد ذلك إذا تصور الطالب الفقه كله زادوه الدليل والتعليل ووجه الدلالة، ولم يبينوا له الخلاف، ولم يذكروا له قولا ثانيا، بعد ذلك يصور له بعد التصور وعرف الدليل والتعليل يعطيه دليل المخالف وتعليله، وربما رجح بين هذه الأقوال إذا كان أهلا للترجيح، فكان هذا منهجا منضبطا يسير عليه أهل العلم قبل الفوضى العلمية التي انتشرت متأخرا في هذا العصر. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح الزاد شرحا جميلا واسعا ممتعا على اسمه، الشرح الممتع على زاد المستقنع، وكان شرحا صوتيا ثم قرر وعرض على الشيخ وصوب بعض العبارات وزاد ونقص وحرر، ولكنه توفي قبل ان يتم مراجعته كله. فهذا الشرح من افضل الشروح واحسنها، الشروح المعاصره، ولا يستغنى عنه طالب العلم في تصور المسائل، وربما يصل الى مرحله، اذا وصل الى مرحله الترجيح احتاج الى هذا الكتاب حاجه كبيره، الا ان الطالب المبتدئ يستفيد منه تصور المسائل، ولا ينبغي ان يشغل نفسه بدرجه لم يصل اليها بعد. واضح؟ طيب هذا يتعلق بشرح الوجه. شرح الزاد ايضا شروح صوتيه، منها شرح الشيخ محمد المختار الشقيقي، وهو من افاضل علماء عصرنا، الا اني لم اسمع هذا الشرح، لكن سمعت من يثني عليه ثناء كبيرا، والشيخ مظنة التحقيق والفضل والعلم. لكن الذي عرفته ايضا انه يذكر فيه خلاف العالم، فيكون الكلام فيه كالكلام في الشرح العام، تستفيد منه تصور المسائل لكن لا تشغل نفسك بالخلاف العالم. شرح شرحا متاخرا مقتصرا على تصوير المسائل، وهذا الذي كنا نفتقده، واثنى عليه من سمعه او قراه مذكرات، وطلبت من بعض الاخوه ان ياتوا الي بهذا الشرح لكي اسمعه واستفيد منه، لكن لم يصلني شيء منه بعد، وهو شرح الشيخ باجابر، يثني عليه من سمعه كثيرا، وكذلك شرحه على اصل المختصرات وشرحه على دليل الطالب، كلها على الجاده التي يسلكها اهل العلم في تعليم المبتدئين، يقتصر على تصوير المسائل وفك العبارات، ولا يشغل الطلبه بذكر الخلاف العالي او بذكر الخلاف في المذهب، وانما هو مقتصر على مقاصد المذهب. فهذا عمل جليل. باجابر يعني ما جد. نظم الزاد نظماني نيل المراد في نظم مهمات الزاد، وروضة المرتاد في نظم مهمات الزاد. روضة المرتاد مطولة وفيها تعرض للخلاف في المذهب، وفيها ذكر بعض خلافات شيخ الإسلام، فهي صعبة في حفظه. أما نيل المراد فإنه اختصر فيه على مهمات الزاد الشيخ المزين، وهو أحسن وأسهل وأسلس في حفظه، فمن أراد أن يحفظ نظما يمكن أن يحفظ نيل المراد. قلنا ان الزاد شرح عده شروحات، وذكرنا ان اهمها الروض والربع، وان الزاد عليه حواشي تعليقات ذكرنا ما تيسر منها، وعلى الروض ايضا حواشي. فمن اول حواشي واحسنها حاشيه ابن فيروز العلامه، الا انه لم يتم هذه الحاشيه فكانت عند باب الشركه، وكتب ابن بدران حاشيه عليه ايضا، ولا اعلم شيئا عن هذه الحاشيه انها طبعت او لم، ولم اطلع عليها كذلك، لكن حاشيه الفيروز مطبوعه وهي موجوده ومتداوله، وحققت رساله في بعض الجامعات السعوديه. ثم عليه حاشيه الشيخ ابو بطين عبد الله بن عبد الرحمن ابو بطين مفتي نجد، وهي حاشيه مفيده وفيها لطائف ولطائف في بعض مواضعها. ثم حاشية العنقري، وهي من أحسن الحواشي التي كتبت على الذات وعلى الروض، مطبوعة في ثلاث مجلدات، واستفاد منها الشيخ ابن قاسم في حاشيته فإنه كبيرة، ونقل جلها في حاشيته المشهورة. ثم أوفى الحواشي وأوسعها وأشهرها حاشية الشيخ ابن قاسم، طبعت في سبع مجلدات، وهي حاشية مفيدة لا يستغني عنها من يريد فهم الروض والربع، وفيها بعض الملاحظات التي لا تنقص من قدرها ولا تخل بها. ايضا فيه المختارات الجليه للشيخ السعدي، وهي تصحيح وترجيح لبعض الاقوال التي راى الشيخ رحمه الله انها راجحه وان معتمد المذهب فيها موجود، فهي مفيده في هذا الجانب. هذا ما تيسر من الكلام على بعض الكتب التي ألفت على الزاد وعلى الروضة. الشيخ ابن عثيمين أيضا له حاشية مختصرة جدا وكأنها تعليقات، ولم يصل بها شرح كل شيء في الروض، طبع في حاشية الروض في مجلدين، ثم في مجلد بل المؤيد في الرسالة، وفيها مواضع جيدة وتدقيقات، لكنها من أسوأ ما يكون في الطباعة، مليئة بالأخطاء المطبوعية، فأحيانا لا نفهم الكلام بكثرة الخلل في سوء الطباعة. وعلى بعض طبعاتها، الطبعة الثانية منها، تعليقات للشيخ السعدي من هوامش نسخته، وهي نسخة مخطوطة يثنون عليها كثيرا في مكتبة غنيزة، مقابلة على سبع نسخ بالروض المربع، وهذه النسخة عندي وقرأت فيها وقابلت بعض هذه التعليقات التي للشيخ السعدي التي وهي وخرجنا للسعدي وهي موجودة ومقطوعة، ورأيتها هي هي، إلا أن الشك في نسبتها للسعدي أصلا، يعني المحقق لم يكتب شيئا من عند نفسه، لكن ليس كل ما كتب من كلام الشيخ السعدي، هذا الذي فيه النظر ويحتاج الى بعض التدقيق، لكنها تعليقات مفيدة أيضا. فالآن تكلمنا عن المؤلف وعن بعض مؤلفاته الإقناع والزاد، وأخذنا في الكلام على الزاد باعتباره المثل الذي سنشرحه، وللمؤلف اللي هو الحجاج رحمه الله كتب أخرى نافعة، فله حاشية على التنقيح مطبوعة، وله حاشية التنقيح هذه مطبوعة واستفاد منها من أتى بعده وتعقب فيها المرداوي في مواضع، فتارة أصاب وتارة نظر في تعليقاته وكان الصواب فيها مع المرداوي، وله حواش على الفروع، حواش على الفروع لم تقطع لكن ذكرها من ترجم له، وله شرط غريب الإقناع وذكرناه، وله نظم في الآداب وشرط نظم الآداب لابن عبد القوي وهو مطبوع، وله منظومة في الكبائر شرحها السفارين وطبع هذا الشرح. فهذه بعض مؤلفات الحجاج رحمه الله تعالى. الأمر الثالث الذي نريد الكلام عنه بعد أن تكلمنا عن المؤلف وعن الكتاب، طريقتنا في شرح ذات المستقبل، المنهج الذي سأسلكه في شرح ذات المستقبل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لفهم هذا الكتاب والاستفادة منه على الوجه الذي يرضيه جل وعلا. الطريقة التي سأسلكها إن شاء الله تتلخص فيما يلي: أولا فك عبارات المثل وتصوير مسائله، ثانيا ذكر بعض القيود التي أخل بها المثل، فإذا كانت عبارة مطلقة ولها قيد لم يذكر ذكرناها، وإذا كان مفهومها لا يوافق منطوقها أو كان المفهوم مخالفا لمعتمد المذهب ذكرنا ذلك، إذا كان المفهوم ليس هو المعتمد في المذهب وفيه نظر ذكرنا ذلك وعلقنا على هذا الذي يفهم من عبارته. وهذا الأمر نبه عليه الشيخ منصور في بعض المربع وقام به على أهل الوجه، فلن آتي بجديد في هذا المذهب. ثالثا لن أعتني بذكر الأدلة والتعليلات، لا لأنها غير مهمة، لا لعدم أهميتها، بل هي من أهم ما يكون، لكن للربانية في التعليم، لكي نسلك مسلك أهل العلم عبر القرون، ولكي نحن حذر أئمة المذهب وأئمة المذاهب، ولكي نوافق المؤلف في مقصده من هذا المذهب، فإنه اقتصره ليحفظ وجرده من الأدلة والتعليلات ليسهل حفظه ودرسه، ولو أراد أن يذكر الخلاف والدليل والتعليل لذكر ذلك، فنحن نسير على مقصود المؤلف وعلى ما يناسب حال الإخوة الحضور، ولا نوسع في ذكر الأدلة والتعليلات، وربما ذكرت دليلا أو تعليلا وما ذاك إلا لقوة الخلاف في المسألة فنذكر وجه المذهب، أو لما قيل أو زعم أن المذهب ضعيف في هذه المسألة، أو أن معتمد المذهب ضعيف في هذه المسألة، فنذكر الدليل ووجه الدلالة، لكن هذا ليس هو الأصل ولا هو المقصود من شرح الكتاب. رابعا التنبيه على المسألة التي خلق فيها الزاد معتمد المذهب، قد حصلها بعضهم كشيخ علي الهندي في لما طبع الزاد وأوصلها إلى 34، لكن في مسائل فاتتها في الزاد والروض معا، ولذلك سننبه على هذه المسألة التي خالف فيها الزاد معتمد المذهب ونذكر راجعة في المذهب في تلك المسألة. أطلب من الإخوة أن يقرأوا المذهب قبل الحضور جيدا ويكرروا عباراته ويضبطوه بالشك، والكتاب له طبعتان ليلتان كما قلنا، طبعتان الوطن وطبعتان الجوز، وبعد ذلك يكرروا هذه العبارات حتى يستظهروها ويحفظوها على ظهر قلب، إن استطاع الإنسان ذلك هذا هو الموضوع، وإن لم يستطع فليكرر العبارات كثيرا حتى تثبت في ذهنه فيعبر إن عبر بالمعنى تعبيراً يخالف تعبير المؤلف، لكن الذي ينبغي أن يحفظ هذا المعنى، يأخذ قطعة منه ويكررها طول الأسبوع كأنه واجبه طول الأسبوع، وبهذه الطريقة يستطيع أن يحفظ زاد المستقبل ويسهل عليه ذلك ولا يشق عليه، لكن عليه أن يراجع ما حفظه ويكون له وزن في مراجعة هذا المعنى. ولعل من فوائد هذا الشرح وأنه أسبوعي أن يسهل حفظ زاد المستقنع على ما أراد حفظه، والعلم ما بقي في صدره، العلم ما حفظته وليس مجرد الفهم هو الذي يدريك في طلب العلم، ليس علم ما حواه في بطن، إنما العلم ما حواه الصدر. ثم بعد قراءة المتن وتكراره بعد ضبطه ينظر في الشروح التي ذكرناها ليتصور المسائل، يعني هو حفظ المتن وكرر عباراته ويحاول فهمها من نفسه دون يرجع الى الشروح، اولا يحاول فهمها من نفسه، ثم بعد ان يحاول فهمها يقرا في هذه الشروح او ما تيسر له من هذه الشروح وينظر هل تصور المسائل تصورا صحيحا او لا، فان كان صحيحا ثبت هذا التصور بتكراره في تكرار قراءته في الشروح، واذا لم يكن صحيحا صوبه فباذن الله لا ينساه بعد ذلك. ثم بعد هذا يرجع الى ما تيسر له من الحواشي ولا يزيد على فك عبارات المتن والشرح والروض المبني، لا يزيد على ذلك، لا يشغل نفسه بخلاف المذهب ولا بخلاف العالم، لا بخلاف المذهب ولا بخلاف العالم ولا بالنقولات التي سترها في الشروح والحواشي، يعتني بالمتن فقط حتى لا يزدحم العلم فينسي بعضه بعضا. هذه الطريقة إن سبت عليها ستستفيد فائدة كبيرة، وإن ضيعت أو قصرت أو تصرفت فيما أقول وزدت ونقصت فإنك سينقص من استفادتك بقدر ما تصرفت في هذا الكلام. وهذه الطريقة ذكرها ابن بدران وقال إنها طريقة مجربة واستفيد منها، وأنه لم يحتج إلى سنة هذه الطريقة لقراءة على الشيوخ أكثر من 6 سنوات. بعد ذلك تأتي الدرس فتأخذ ما تسمعه، فربما وجدت زيادة، ربما وجدت تنبيها، ربما وجدت قيدا فاستفدته وأضفته على ما عندك، ثم رجعت على ذلك إلى البيت وذكرت كل الذي قرأته وسمعته في الدرس، ففيه تكرار، وبذلك يأخذ العلم ويرسل في قلبك، وبإذن الله تنهي الفقه من هذه الطريقة، وقد أحسنت تصوره وثبته ورسخه وتبني عليه بعد ذلك على أساس متين. ويرجى بإذن الله من سار على هذا الطريق أن ينتفع وأن يكون نافعا لإخوانه فيما بعد. مقدمة الشرح، مقدمة المتن لن نشرحها كلمة كلمة، وإنما سنعلق على بعض المواضع فيه، وهذا لأننا شرحنا في كل في أكثر من كلمة شرحناه معنى الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا داعي لتكرارها، موجودة مسجلة وأيضا موجودة ومكتوبة عند أهل العلم، فغالبا لن نأتي فيها بجديد، لذلك سنمر على المقدمة فقط نقرأها الآن لضبطها، ولن نعلق على كل كلمة فيها وإنما سنعلق على بعض المواضع. الآن سنضبط المقدمة ونضبط بعض الباب الأول، وربما نقتصر على هذا القدر عشان تقرأه المرة القادمة إن شاء الله، يعني تقرأه طول الأسبوع في البيت وتكرره على ضبط صحيح. الحمد لله حمدا لا ينبغي من أذكره قال المؤلف وتدعي المؤلف طلع للشارع طلع للإخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، غفر الله لنا وشهدنا. قال المصنف رحمه صلى الله وسلم على أفضل المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، هذا مجلس جديد لمبتدع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجع في مذهب أحمد، وربما يحدث منه مسائل لا تراها الوقوع. وزدنا على نفسه، وربما نحدث منه مسائل نادرة الوقوع. وزدنا على نفسه يعتمد بتأييد والقصر والأسباب المثبتة عن أي مراد قد كثر، فهو بعون الله مع صغر هجمه حول بأيه عن التطبيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهو حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الله ويرفع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث، انبياء ثلاثه، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته. فان تغير بغير ممازج كقطع كافور او دهن او بملح مائي او سخن بنجس مسلم، وإن تغير بنفسه أو بما يشق صوت الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو من جوار ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يرى، وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، وإن بلغ ثلثين وهو الكثير وهما خمسمائة ربط عراقي تقريبا، فخالفته نجاسة غير بول آدمي أو عامرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه الجوف والعامرته ويشق لزقه كمصانع طريق مكة طهور، ولا يدفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير طعمه أو لبسه. نبدأ حديثنا إن شاء الله بالتزام المنهج الذي ذكرناه في المذاكرة، والتزام النهج الذي سنسير عليه في الشرح. يعني لا أريد أن أقول وأكرر كل مرة أننا نشرح كتابا مذهبيا على مذهب الإمام أحمد وعلى الراجح في مذهب الإمام أحمد، فلا يأتينا أحد يقول ما الراجح في هذه المسألة عندك اللي هو انا يعني، وما عندي عند، ولا راجع عند الشيخ فلان، ولا الشيخ فلان قال كذا في شرحه، فاي سؤال بهذا الاسلوب لا نجاب عنه، مش من طريقتنا ولا من منهجنا ولا نريده الان. اذا كنت ترى شيئا راجحا ورايت انك من اهل الرؤيه في هذا الماء فهذا لك ولنفسك، اعمل به في نفسك، لكن لا تشغل نفسك به ولا تشغل اخوانك به. فمن اتى الى هذا الدرس بعرف الطريق، انت تاتي لتعرف قولا واحدا فقط واجتهاد عالم واحد هو الحجاج، حتى ان خالف المذهب رددنا الكلام الى المذهب وبيناه. فانت الان تدرس متنا على القول المعتمد عند متاخر الحنابلة، وفي المذهب روايات وأقوال ووجوه واحتمالات كثيرة، وأغلب المسائل فيها أقوال أخرى في المذهب وخارج المذهب، لكن لن نذكر إلا قول المذهب فقط. فهذا الأمر أرجو أن ينتبه له الإخوة، مش حد يجي يسألنا عن الراجح، مش حد يكتب سؤال ويقول الراجح كذا، ولا حد يجي يقول الشيخ فلان رجح كذا في شرحه. ومعلوم ان المتن شرح من كثير من المعاصرين هو مظنة فرض عضلات الطلب، يعني لما تكون حاجه مش معروفه عند الاخوه او ما بيسمعوا عنها بيبقوا قاعدين ساكتين، ما فيش غير اللي بيسمعوها. لكن لما تكون حاجه مشروحه بالخط ومسجله لها اشرطه وكتبت عليها الحروف وكتبت لها اسماء الكتب واهم هذه الكتب، فالمهذب والذي اتى الى هذا الدرس ابتغاء وجه الله لن يشوش على الشارح ولا على الاخوه، وان وجد عيبا سد الخلل قد جل من عيب فيه وعلا. والاخر الذي يطلب العلم ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء ويصرف به وجوه الناس اليه، فنسال الله ان يصلحه وان يصلح له نيته. ولا نعي الخوض في تفصيل كثير في هذا الباب، لكن اعلم ان كل كلمه تقرؤونها في الشرح الممتع فانها مرت علي الحمد لله. انا انص على الشرح الممتع لاني لما كنت اشرح العضو الربع كنت الاحظ بعض الاخوه ياتينا ويقول كلاما ولا ينسبون الشرح الممتع، وهو معروف انه في الشرح الممتع، فكنت احيانا اجاريه واشعره ان الكلام جديد، فطرفا ارد وطرفا لا ارد. فانا اقولها من الان الى نهايه الكتاب ان كل كلمه تقراها في الشرح الممتع فانها مرت علينا بالحمد لله. مش كل موضع وكل باب وكل مساله، كل كلمه. ولا اقول هذا افتخارا ولا اقول هذا لافرض عضلاتي عليكم حاشا لله، وانا دون هذا بكثير، لكن اقول هذا عشان يبقى الاخوه جايين عارفين انهم يقرؤون شيئا مقتصرا على مقصد معين، وان المتكلم سيتكلم بمنهج معين فلن نريد ان نخالف هذا المنهج. فمن كان مريدا لهذا الطريق ولهذا المنهج فالحمد لله، نسال الله ان يسر لنا ولكم الخير. ومن لم يعجبه هذا الطريق فالطرق الاخرى كثيره، والدروس منعقده والكتب مشروحه والمادة نفسه مشروح بطريقه التي تريدها والتي تراها مناسبه، فلا داعي لتاتي وتعكر على نفسك فتسمع كلاما لا يعجبك. يعني لا اقصد بالكلام اني يعني اتطاول عليك في الكلام، اقصد كلاما مذهبيا لا يعجبك. تسمع كلام على قول واحد وعلى مذهب، فغالبا هذا لا يرد لبعض الناس، فايه اللي يخليك تيجي وتزعل نفسك وتعكر على نفسك وتشوش على نفسك القول الراجح الذي تتعبد لله به؟ فلا تشوش على نفسك ولا تشوش علينا ايضا وتعكر صفنا، بل تقول من راجع في هذه المساله. ثم اني لن اخالف المذهب ابدا حتى في المسائل التي اعلم ان المذهب فيها على خلاف الراجح. طبعا الراجح كلمة نسبية زي ما قلنا، لكن حتى لو قلنا إني أكثر العلماء على خلاف هذا القول وهي من مفردات المذهب ودليلها ضعيف وتعليلها غير ظاهر، حتى لو قيل إنها من شواذ المذهب لكان قولا فيه نوع قرب، مش قليل، فيه نوع قرب، برضه مش حنبه حاجة. فضل عن مسائل الخلاف فيها قوي أو المذهب فيها هو الصحيح، يعني شيل من ذهنك تماما ان نذكر قولا غير المذهب في هذا الدرس من اوله الى اخره، لا في العبادات ولا في المعاملات ولا في الحدود ولا في الانكحه ولا في اي شيء. اتفقنا؟ بس